السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه نمذة وجيزة سنحت الفرصة بلطفها وضبطها من مناكب الحبيب العارف بالله خليفة السلف الصالحين أبي بكر بن حسين السجاد. أما نسبه رضي الله عنه فهو الحبيب أبو بكر بن حسين بن عبد الله بن حسان بن سجاد السجاد إلى آخر نسبه الطاهر المتصل إلى سيد الأوائل والأواخر محمد صلى الله عليه وسلم. ولد رضي الله عنه ببلاد سيئون من بلاد حضرموت سنة 1309، وأمه شفاء بنت الحبيب عبد القادر بن حسن بن صالح الفعل. وكان من أجل مشايخه رضي الله عنه الحبيب الكتب أبو بكر بن محمد بن عمر السكان، وقد زرع عليه كتاب إحياء علوم الدين وأجازه بقراءته وأمره بدرس الإحياء في بيته يوميا، وقرأ عليه أيضا كثيرا من كتب السلف، واتصل أيضا أخذا وإجازة وإلباسا من صلحاء أهل زمانه منهم الحبيب عبد الله بن علي الحجاج والحبيب عبد الله بن محسن العطار والحبيب أحمد بن محسن الهدار والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علوي بن محمد بن طاهر الحداد والحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحداد والحبيب جعفر بن شيخ الاستاذ وغيرهم من صلحاء أهل عصره. وقد ختم الإحياء 40 مرة في بيته ويعمل ضيافة كبيرة لفضل الإحياء كل سنة. وكان رضي الله عنه ذا أخلاق سنية لين الجانب طريق الوجه يلقى من لقيه بالبشاشة والإكرام صغيرا كان أو كبيرا فارا من الشهرة محبا للخمول ومحبا للكبراء والمساكين ويسعى في حاجاتهم خصوصا الأرامل والأيتام قل أن يسمع بأحد أصابته قاضة أو ضائقة أو نزل به ما يكره إلا واته من ماله أو سعى له من أهل الخير من الأغنياء وأهل الثروة. وقد أمضى عمره في مساعدة الفقراء والمساكين وذوي الحاجات وفي إجراء الضيوف وتزويج البنات وإصلاح ذات البيت. وكان دائما يحث على اتباع سيرة الأخلاق الصالحين والاقتداء بهم وتخلق بأخلاقهم. ويذكر قول الحبيب عبد الله بن علي الحجاج في قصيدته: والزم كتاب الله واتبع سنة واكتب هداك الله بالأخلاق. ويقول الحبيب علي بن محمد الحبسي يحث أولاده على لزوم طريقة السلف: ومما يسر القلب مني لزومكم طريقة آبائي وأهلي وأجدادي. وقد أثنى علي الحبيب العارف بالله حسين بن محمد الحجازي بعد مكاتباته له بقوله: إلى جناب الحبيب النوير الذي دخلت عليه ألوف الجهاد فصار بها مجرور ومبرور. وستحمد ربان يوم البعث والنشور الزين وأبو حسين أبو بكر بن حسين السجاد حفظه الله به ما حفظ به ذكر المكين. وفي بعض مكتباته له أيضا: الحمد لله الذي من أراد به خيرا استعمله في سلوك الخير، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الداعي إلى كل خير وعلى آله وصحبه في الحق والسير وعلى الولد المبارك والموفق بكل خير الحبيب أبو بكر بن حسين السجاد الذي جعل الله مظهرا من مظاهر الخير. وعلى هذا الحبيب جميل السلام سلام قولا من رب الرحيم. وقبل وفاته بربع الساعة تقريبا أمر ابنه الحسين أن يأتي بقصيدة الحبيب عبد الله بن عمرو الحجاج وأن يقرأها أمامه، وهي القصيدة التي أولها: ما في الوجود ولا في الكون من أحد إلا فقير لفضل الواحد الأحد، إلى آخر القصيدة. وكانت وفاته رحمة الله عليه صبح يوم الاثنين تاريخ 27 محرم سنة 1384، ودفن ضحى يوم الثلث. ووجدت هذه الأبيات تحت وسادة الحبيب أبو بكر بن حسين السجاد بعد وفاته بقلم يده: أنت يا ضيف الله في دار الغلا، وعلى الكريم كرامة الديفان، تعفو الملوك عند النزول بسحر، كيف النزول بتحت الرحمن. تاريخ وفاة الحبيب أبو بكر بن حسين السجاد بحساب الجمل: أبو بكر دعا مولاه إلى دار النعيم مثواه، أبو بكر ضيف الرحيم رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه دار القرار حيث انتهى ما أردناه وتم ما قصدناه. فلنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى الحاضرين في هذا المجلس المبارك بما من به على عباده الصالحين، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.